فاقرض منه مالا وبعد مده من الزمن رايته يستحق الزكاه، فهل لي حكم المال الذي عليه من الزكاه؟ تعطيه الزكاه عن هذا المال عنده؟ لا زال ثم